يقول: في ظروف طارئة مع زوجتي، وكنت في لحظة يأس وغضب بعدما حصل منها، صدر مني يمين وقلت علي الطلاق، لازم أتزوج ولو على آخر يوم من عمري، وكانت النية صريحة وأنا في لحظة غضب، ما حكم هذا اليمين؟ إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك أنك تزوج وإغاظتها في ذلك، وليس قصدك إفراقها إن لم تتزوج، فإن هذا حكم اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كنت أردت بهذا تأكيد على نفسك أنك تزوج ولو لم ترضى الزوجة، إنما أردت بهذا التأكيد ولم تقصد أنك إن لم تتزوج فهي مطلقة، إنما أردت التأكيد على نفسك، فهذا حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين. وما دمت أردت ولو في آخر حياتك فالأمر في هذا فيه سعة. نعم، بارك الله فيكم. يضيف أيضا ويقول: صدر مني يمين قبل ذلك وأنا في لحظة غضب أيضا بسبب امتناعها عن حقوقي الشرعية، وللعلم بأنني رزقني الله منها بولدين وأربع بنات، وإذا فعلت ذلك، أظنه يشير إلى الزواج، سأكون السبب في تشريد هؤلاء الأولاد، وضميري لا يسمح بذلك، فهل علي كفارة أو ماذا أفعل؟ إذا كان المقصود السؤال الأول، نعم، وأنك طلقت أنك تزوج ولو في آخر حياتك، فأنت بالخيار، إن شئت تزوجت ووفيت بيمينك، وإن شئت كفرت عن يمينك، إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك، ليس المقصود فراق زوجتك، إنما المقصود في أن تؤكد على نفسك أنك تزوج، فأنت بعد هذا بالخيار، إن شئت تزوجت ولا شيء عليك، وإن شئت كفرت كفارة يمين ولا شيء عليك. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.